يقول الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله شرحا لما نظمه الحافظ العراقي وعنون له بكلمة فروع. قال: فروع جمع فرع، وهو من درج تحت أصل كلي، وهي سبعة، يعني وهذه الفروع التي سيتكلم عنها سبعة فروع. أحدها قول الصحابي رضي الله عنه: من السنة، فهذا عندهم من المرفوع حكما. قوله من السنة، قال كذا كقول علي رضي الله تعالى عنه كما في سنن أبي داود: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. فهذا الأثر المنسوب والمضاف إلى السنة يأخذ حكم الرفع، لأن الصحابي رضي الله عنه إن قال من السنة فإنما يريد بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويندر أن يراد بذلك أو أن يريد بذلك سنة البلد أو سنة الخليفة. ولهذا حكم بالغالب وبالظاهر وبالمتبادر، إلى أن المراد به ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو نحو، يعني أو يقول الصحابي نحو: أمرنا، قال ببنائه للمفعول، ويعبر عنه أيضا بالبناء للمجهول، وتارة يعبر عنه أهل العلم بقولهم مبني على ما لم يسمى فاعله، كأمر فلان، وكنا نؤمر ونهينا. هذه إذا جاءت على لسان الصحابي أريد بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما المثل الأول كقولهم: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. ولا شك أن هذا الأمر منه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه في محل التشريع. وكذا قول أم عطية: كنا نؤمر أن نخرج العواتق وذوات الخدور يوم العيد. وكقولها: نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا. قال: وكنا نؤمر ونهينا كقول أم عطية رضي الله عنها، كما في الصحيحين: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلنا مصلى المسلمين، ونهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وظاهر سردي هذه الأخبار أنها خبر واحد، والظاهر أن خبر الأمر غير خبر النهي، فهما خبران مستقلان. الأول: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، هذا خبر. وأما قوله: ونهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فهذا خبر آخر. وكذلك إذا قال الصحابي رخص أو أبيح أو أوجب أو حرم علينا أو أوجب أو أوجب أو حرم علينا، كل منها مع كونه موقوفا لفظا، لأن السند ينتهي إلى التابع إلى الصحابي، لكن حكمه حكم الرفع، فيكون الحكم يعني مما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حكما لا نصا صريحا، لأن هذه الأمور كلها مناطة به عليه الصلاة والسلام، وكلها مما ينتهي الخبر فيها إليه، لا أنها يعني مما يشرعه أصحابه رضوان الله عليهم. قال: ولو بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ولو قال الصحابي هذا المقال بعد موته. وهذا القيد وهو قوله ولو بعد موته يعني قيد فيما يبدو لي والله أعلم لا موجب له، لأن الصحابة رضوان الله عليهم إنما تولوا وتناولوا الرواية والإخبار والتحديث بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلقون عنه الخبر، ولربما يعني نقله بعضهم عن بعض، لكن جل الرواية إنما كانت يوم أن احتاج الناس إلى الصحابة رضوان الله عليهم. فما يقوله الصحابي من هذه العبارات سواء كان في زمنه صلى الله عليه وسلم أو كان بعد وفاته، ولو بعد حين، ولو بعد زمن متأخر، لأن الصحابي في عزوه الأمر والنهي إلى غيره إنما يتوجه ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال: بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قاله الصحابي بأعصر، يعني بأزمان على الصحيح، وهو قول يعني هذا القول نسبته أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو القول الصحيح. قال: وهو قول الأكثر من العلماء، سواء قاله في محل الاحتجاج يعني استدل به الصحابي على فعل الأمر أو على ترك الفعل، أو قاله في غير محل الاحتجاج على سبيل الحكاية والإخبار. هذا معنى قوله سواء قاله في محل الاحتجاج أم لا. تأمر عليه غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا، يعني وسواء قاله في حياته عليه الصلاة والسلام، حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمير الأمة، أو قاله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان الأمير غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجود أمير غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغير من الحكم. هذا معنى قوله تأمر عليه غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا، لأن المتبادر إلى الذهن عند إطلاق هذه الألفاظ، لأن مدلولها منه صلى الله عليه وآله وسلم أصل، لأنه الشارع يعني، ومدلولها من غيره على سبيل التبع، ولذلك قال ومن غيره تبع له، مع أن الظاهر أن مقصود الصحابي بيان الشرع، وبيان الشرع إنما يكون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومقابل الصحيح يعني والقول المقابل للصحيح القول المرجوح، وهو وقول الأكثر، ومقابل الصحيح وقول الأكثر، ولفظة وقول الأكثر معطوفة على ايه؟ ها؟ على مقابل الصحيح، لا أن قول الأكثر هو المقابل للصحيح، وإنما أراد أن يؤكد المصنف أن هذا الحكم الذي انتهى إليه هو قول الأكثر وهو الصحيح، ويقابله وهو المرجوح أو الوهم أو الخطأ وقول القلة. قال: ومقابل الصحيح وقول الأكثر أنه لا يحكم لذلك بالرفع، وإنما يحكم له بالوقف لاحتمال أنه من غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كسنة البلد وسنة الخلفاء الراشدين وأمرهم ونهيهم. فمحل الخلاف كما قال ابن دقيق العيد إذا كان للاجتهاد في المروي مجال، يعني محل الخلاف فيما إذا كان الخبر محل اجتهاد يمكن أن يستنبط. هنا يقوى الخلاف ويقول الناس إن هذا يحتمل أن يكون واردا عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان الخبر مما ليس للرأي فيه مجال كإخبار عن الأمم الغابرة والسابقة أو إخبار عن معجزات تقع أو إخبار عن حكم شرعي يعني ليس محل اجتهاد، فهذا يحمل في غالبه على أنه مرفوع منسوب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، سيأتي الكلام على هذا مفصل، لكن يقولون هذا إذا قال التابعي مثل ذلك. كأهل أو جمهور أو الكثير من العلماء يرى أنه موقوف، ومنهم من يرى أنه مرسل. أما قولنا موقوف يعني أنه منسوب إلى الصحابة، وأما قولنا مرسل يعني أنه وإن رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن في الإسناد انقطاعا. هذا خلاصة ما ذكروه فيما يقوله التابعي، ومن دون التابعي أيضا يكون خبره معضل أو يكون خبره يعني فيه انقطاع. هذا الاحتمال وارد، لكن نحن نتكلم عن الغالب. إذا قال أمرنا أو نهينا أو أخبرنا بكذا، فغالب الصحابة رضوان الله عليهم إنما يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من استثنى من يأخذ من أهل الكتاب، قالوا الاحتمال أن يكون الأصل، لكن هذا الاحتمال فيما يبدو لي والله أعلم فيه نظر، لأن القرآن والحديث تحدث عن الأمم السابقة كما تحدث عن غيرها، ولذلك لا ينبغي أن نفرط في مسألة كل قول يحكى ينسب إلى بني إسرائيل أو إلى غيرهم من الأمم السابقة بقولنا هذا إسرائيلي وهذا الخبر من أخبار بني إسرائيل فنطبق عليه ما قرر في الأخبار التي يكون مصدرها غير المسلمين، لأن القرآن الكريم تحدث كثيرا عن بني إسرائيل، ويستحيل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرر ويورد أخبارهم ويتلوها ولا يتحدث عنهم، لا سيما وأن كثيرا أو أن منهم من كان مجاورا في المدينة مدة إلى أن أجلوا، وكان منهم من يتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليس من يعني المناسب أنهم مع ذلك كله لا يتحدث عنهم بشيء ولا يخبر عنهم بشيء. لكن ينبغي أن ينظر في الخبر وما فيه من قرائن إن كانت تدل على أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها مما نقله، حيث ينقل بعضهم أخبار بني إسرائيل يقول مثلا وفي التوراة كذا وفي الإنجيل كذا وقال الرهبان كذا ونقل عن الحبر الفلاني كذا، هذا الذي يكون فيه النقل ظاهر من أنه من أهل الكتاب. أما إذا كان يتناول مسألة من المسائل التي تكلم عنها الشرع وذكر على ألسنتهم أقوال أو نسب إليهم أفعال، فليس كلها يتنفى عن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها. أي ورد، نعم قال كما قال، نعم وأمرهم ونهيهم فمحل الخلاف كما قال ابن دقيق العيد إذا كان للاجتهاد في المروي مجال، وإلا فحكمه الرفع قطعا. أما إذا صرح الصحابي بالآمر كقوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم أر فيه خلافا، يعني أن الإجماع منعقد على رفعه. قال ولا يقدح فيه ما حكى ولا يقدح فيه ما حكي عن داود، يعني ابن علي الظاهري وغيره، أنه ليس بحجة، لأن هناك فرق بين الرفع وبين الاحتجاج، فقد يرفع الحديث ولا يكون حجة لعلة فيه. ونحن هنا إنما نتكلم عن الرفع لا نتكلم عن قضية الاحتجاج. وما نقل عن داود، داود إنما ورد عنه نفي الاحتجاج ولا تلازم بين الرفع ونفي الاحتجاج. قال إلا ما حكي أو ما حكي عن داود وغيره أنه ليس بحجة، لأن عدم الحجية لا ينافي الرفع. قال على أن الناظم قال إنه ضعيف مردود، وهذا ما جاء في قوله إيش وقيل لا أو لا فلا فذاك فذاك لا، وللخطيب قلت لكن جعل مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب وهو القوي. قال على أن الناظم قال إنه ضعيف مردود، إلا أن يراد بكونه غير حجة أي في الوجوب. قلت لا تلازم بين كونه غير حجة وكونه مرفوع، وينبغي هنا أن ينظر في كلام داود، فلعل داود إنما رد حجية مثل هذه الأخبار لعلل يراها لا تقطع بنسبة أو بصحة القول إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الأمر الأول، وهذه هي المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية قال وثانيهما قوله أي الصحابي كنا نرى أو نفعل أو نقول كذا أو نحوها، يقول فيه أقوال أصحها إن كان ذلك مع ذكر عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كقول جابر كما في الصحيحين يعني من حديثه كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي بعض الروايات كنا نعزل والقرآن ينزل، والمراد بالعزل هو العزل عن النساء عند اتيانهن كراهة أن تحمل المرأة منه، وإنما كانوا يفعلون ذلك مع السبايا ومع الجواري، ولهذا جعل العلماء هذا الحديث حكمه الرفع. قالوا لأن مثل هذا لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم فكأن فيه إقرار، ومن هنا اكتسب حكم الرفع على أنه من إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان ذلك مع ذكر عصر النبي صلى الله عليه وسلم كقول جابر كما في الصحيحين: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو وإن كان عندكم أظن وإن مكررة وواحدة منهما بمعنى كان، فهو وإن موقوفا أي وإن كان موقوفا لفظا من قبيل ما رفع، أي هو من قبيل ما رفع من قبيل المرفوع أو من قبيل ما رفع أي الصحابي، لأن غرضه بيان الشرع وذلك يتوقف على علمه صلى الله عليه وآله وسلم به وإقراره عليه، أي وإقراره إقرار الصحابة على ذلك الفعل. وقيل لا، وتصدير الرأي الثاني بكلمة قيل مشعرة بأنه قول مرجوح، وقيل لا يكون مرفوعا بل هو موقوف مطلقا سواء قيد بالعصر النبوي أو أم لا، أو يعني أو لم يقيد بذلك، بخلاف القول المتقدم وهو قوله أمرنا ونهينا، فإنه إن قيد بذلك فمرفوع كما مر، أو لا أي وإن لم يقيد بالعصر النبوي فليس بمرفوع، أي وإن لم يقيده به فلا يكون مرفوعا. كذاك له أي ومن الأشياء التي ذكرها ابن الصلاح رحمه الله وللخطيب يعني البغدادي، وللخطيب والمراد بالخطيب من؟ قال وللخطيب: قلت لكن جعل مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب، أي كذاك له أي لابن الصلاح وللخطيب المزيد عليه. وقوله أو لا إلى آخره تصريح بما أفهمه تقييده، أو لا بقوله إن كان مع عصر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، أو لا يعني وإن لم يكن في عصره فليس بمرفوع، وإنما صرح به ليترتب عليه القول الثالث المذكور بقوله قلت لكن جعله أي ما لم يقيد بالعصر النبوي المفهوم منه ما قيد به الأولى مرفوعا الحافظ أبو عبد الله الحاكم والإمام الفخر الرازي. ومراده من هذه العبارة أن عندنا ثلاثة أقوال: القول الأول إذا قال الصحابي كنا نرى كنا نفعل كنا وما إلى ذلك من ما يحدث ومما يقع فعله في زمن النبي، قيد بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع. وإن لم يقيد بزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذلك لا يعد مرفوعا. قال وقيل لا أو لا فلا فذاك لا، أي فهذا القول للخطيب لابن الصلاح وللخطيب، لكن جعله مرفوعا الحاكم، لكن الحاكم والخطيب والرازي ابن الخطيب جعل ذلك مرفوعا وإن لم يصرح فيه بالعصر، فيكون شأنه شأن المسألة الأولى. هذا ما قصده من هذين البيتين. قال: والحاكم والإمام الفخر الرازي نسبة بزيادة الزاي إلى الري، مدينة ببلاد الديلم الري، فإذا نسب إليها قال الرازي، زادها زاي، وهذه من النسب غير القياسية، كقولهم في النسبة إلى مرو المروزي، وبالنسبة إلى الري الرازي. ابن الخطيب بها قال: وهو بضم الهاء القوي، في قوله وهو بضم الهاء، لماذا بضم الهاء؟ يعني لا تقول وهو، من أجل استقامة الوزن. القوي من حيث المعنى كما قاله النووي في مجموعه، يعني في كتابه الذي سماه بالمجموع. قال: فحصل في المسألة ثلاثة أقوال: الرفع مطلقا، هذا القول الأول، الوقف مطلقا، وهذا القول الثاني المرجوح، والمعبر عنه بأنه غير الصحيح وأنه غير قول الأكثر. قال: التفصيل بين ما قيد بالعصر النبوي وما لم يقيد به، هذا هو القول الثالث. يقول: وفيها أيضا رابع، يعني قول الرابع، وهو إن كان الفعل مما لا يخفى غالبا فمرفوع، مثل قولهم كنا أو كان الصحابة رضوان الله عليهم يقرعون أبواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأظافر، أو كانوا ينامون في المسجد، أو كانوا ينشدون الشعر في المسجد، وما إلى ذلك، يعني من الأمور الظاهرة التي يغلب اطلاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها، فهذه وإن لم يصرحوا بزمنه فلها حكم الرفع. أما إذا كانت الأمور مما يخفى فهذه محل تردد. ولهذا قال: وفيها أيضا رابع، وهو أن إن كان الفعل مما لا يخفى غالبا فمرفوع وإلا فموقوف. وخامس، أي وقول خامس، وهو إن ذكر في معرض الاحتجاج فمرفوع، وإلا، يعني وإن لم يذكر في معرض الاحتجاج وإنما كان في معرض الإخبار قال فموقوف. وسادس، أي وقول سادس، وهو إن كان قائله مجتهدا فموقوف. لماذا؟ لأنه يحتمل أن هذا مما اجتهد فيه، ومما كان له، ومما كان من رأيه، ولذلك غلبوا جانب الوقف على جانب ليه. وإلا فمرفوع، يعني إذا كان مما ليس محل للاجتهاد، لأن مثل هذا الذي ليس محل للاجتهاد إنما يحكي ما اتبعه لا ما رآه واجتهد فيه. قال: وسابع، أي وهناك قول سابع، وهو إن كان قال نرى فموقوف، لأن قوله نرى يعني يغلب على الاجتهاد ويغلب على القول بالرأي. وإلا قال: وسابع، وهو إن قال كنا نرى فموقوف. أما إذا قال كنا نفعل أو نحوها، أو نحوه، يعني نحو كلمة نفعل، فمرفوع. قال: لأن نرى من الرأي، فيحتمل أن يكون مستنده استنباطا يعني اجتهادا لا توقيفا، أي ليس مصدره النبوة. ثم محل الخلاف إذا لم يكن في القصة اطلاعه صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، أما إذا جاء في القصة ما يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم اطلع ففي هذه الحال يقطع برفعه، وإلا يعني إذا لم يكن في القصة ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم اطلع قال وإلا فحكمه الرفع قطعا، لقول ابن عمر كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وهذا محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع وأقر، فهذا مرفوع قطعا لا حكما. قال رواه الطبراني في معجمه الكبير. وبالجملة ما قيد من ذلك بالعصر النبوي حكمه الرفع، أما إما قطعا هكذا عندكم، أما لا بد أن تصوب إما قطعا أو على الأصح. ثم قال الحافظ العراقي رحمه الله بعد أن قرر هذه المسألة قال لكن حديث كان باب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقرع بالأظفار مما وقف حكما لدى الحاكم والخطيب والرفع عند الشيخ ذو تصويب، لأن من قال بأن هذا موقوف نعم هو من فعل الصحابة، لكن هذا في الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليه، لأنهم إنما يقرعون بابه لماذا؟ ليدخلوا عليه ويستأذنوا. وكيف يفعل مثل هذا للاستئذان ولا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا من قال إنه موقوف نقول موقوف لفظا لأنه منسوب الفعل إلى الصحابة رضوان الله عليهم، والموقوف عند علماء الحديث ما أضيف إلى الصحابة من قول أو فعل، لكنه يأخذ حكم الرفع لاطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره. الشيخ إذا أطلق مراد به ابن الصلاح، هذا يعني هذه قاعدة قررها رحمه الله ونص عليها أن يقول الشيخ أو يذكر ضمير غائب قاله، كل ذلك يريد به ابن الصلاح، لأن الحافظ العراقي إنما قصد بألفيته هذه أن ينظم ما جاء في كتاب ابن الصلاح مقدمة في علوم الحديث. هذا يختلف اختلاف الأصوليين، إن كان الأصولي في المالكية يراد به القاضي عبد الجبار قاضي عبد الوهاب، وفي عند الشافعية أبو بكر الباقلاني، وعند الحنفية يعني هذا يختلف باختلاف الكتب التي يؤلفها أصحابها، ولعلهم يذكرون هذا في مصطلحاتهم إما في أوائل الكتاب أو في أواخره، لأن كلمة القاضي هذا لقب يحمله عدد كبير من العلماء، كل من تولى القضاء واشتغل به يسمى القاضي. قال لكن حديث باب المصطفى يقرع بالأظفار مما وقف حكما لدى الحاكم والخطيب والرفع، يعني الحاكم والخطيب البغدادي حكم بوقفه، أما ابن الصلاح فحكم برفعه. قال والرفع عند الشيخ ذو تصويب، يعني الصحيح عنده أنه مرفوع حكما. أي لكن هذا الحديث حكمه حكم الموقوف عند الحاكم والخطيب، وإن كان الحاكم قد تقدم عنه ما يقتضي في نظيره أنه مرفوع. وهذا الحديث قال رواه المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرعون بابه بالأظافير. قال الحاكم هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة، مسندا لذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أراد بالإسناد هنا الرفع، أراد بالإسناد هنا الرفع، مسندا لذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه، قال وليس بمسند بل هو موقوف. ليش؟ لأنه من فعل الصحابة. ونسي رحمه الله أن مثل هذا الفعل لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يطلع عليه ويقر. قال وذكر الخطيب في الجامع، والمراد بالخطيب الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي والسامع. قال في الجامع نحو ذلك أيضا. قال ابن الصلاح بل هو مرفوع كما سبق ذكره، وهو بأن يكون مرفوعا أحرى، لكونه أحرى باطلاعه صلى الله عليه وآله وسلم. قال أي ابن الصلاح والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع، وقد كنا عددنا هذا فيما أخذناه عليه، يعني فيما لاحظه ابن الصلاح على الحاكم. قال ثم تأولناه له على أنه أراد أنه ليس بمسند لفظا، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى، يعني من حيث الحكم، فهو مرفوع حكما. قال وعدوا ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، يعني واعتبار ما يفسره الصحابي من قوله للنبي صلى الله عليه وسلم أو من تفسير لآية أيضا يلحقونه بالمرفوع، خصوصا إذا كان التفسير مما يتعلق بسبب نزول الآية أو بسبب ورود الحديث، بسبب نزول الآية أو بسبب ورود الحديث. لا، ليس مدرجا. الصحابي يتكلم عن معنى آية أو تفسير آية أو تفسير حديث، يقول العلماء هذا له حكم الرفع، لأن التفسير إذا كان مرتبطا بنزول آية أو بورود أثر فكأن الصحابي شاهد أو سمع ذلك التفسير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه عند ذكره لم يرفعه صراحة، فيرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكما. هذا ما أراده بقوله وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. قوله رفعا أي مرفوعا، فأتى بالمصدر موضع المفعول، أي وعد تفسير الصحابي مرفوعا محمول على تفسير فيه أسباب النزول. ولم يعين ابن الصلاح القائل بأن مطلق تفسير الصحابي مرفوعا وهو الحاكم، وعزاه للشيخين، فقال في المستدرك يعني على الصحيحين، ليعلم طالب العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين يعني عند البخاري ومسلم حديث مسند، ويراد به ويريد به حديثا مرفوعا. قال ابن الصلاح إنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر بها الصحابي أو نحو ذلك، قول جابرين كانت اليهود تقول من أتى امرأة من دبرها كانت اليهود تقول من أتى امرأته حرث لكم الآية، اعتبروا هذا ايه من المرفوع، لأنه فهم منه أن الآية جاءت رد، أن الآية جاءت ردا على ايه على هذه المقولة غير الصحيحة، وكان سببا في نزول هذه الآية لما شاع هذا القول. ولا شك أن مثل هذا يطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هنا حكم لهذا الخبر بأنه مرفوع. قال: فأما تفسير الصحابة الذي لا تشتمل على إضافة شيء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمعدودة في الموقوفات، حكم الرفع على اعتبار أن معرفة معاني القرآن منها ما يتوقف معرفته على الوحي، ومنها ما لا يتوقف معرفته على الوحي، لأن كلام العربي يدل عليه، لذلك اعتبروا ذلك من الموقوف. قال: وقولهم يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفع، أي كل هذه العبارات تعتبر رفعا للحديث، رفع فانتبه. وقولهم يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفع فانتبه، وإن يقول عن تابع فمرسل، قلت من السنة عنه نقل تصحيح وقفه وذو احتمال نحو أمرنا منه للغزالي. قال: وقوله يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفع، أي وقول العلماء أو وقول الصحابة رضوان الله عليهم، قول الصحابي في حديث يرفعه، هذا معناه أنه ينسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون الحديث مرفوعا. وهكذا في قوله يبلغ به، كما جاء في كثير منهم يقول يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك في قوله رواية يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قولهم يعني قول الصحابي كذا ينميه، ينميه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ينهي إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك رفع يعني للحديث. فانتبه، فإن حتى لا تقع في محظور وتقعد بالحديث عن الرفع وتظن أنه موقوف. ثم قال: وإن يقول يعني هذا القول الذي ذكر إن ورد عن التابعي، أن التابعي قال يبلغ به يرفعه، فهذا يعتبر مرسل، فهو من حيث نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، لكن في السند انقطاع، لأن التابعية لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطيء، لذلك يعتبر مرسلا. وقولنا مرسل لم يسلب الحديث حكم الرفع، لكنه لا يتساوى مع قول الصحابي يرفعه يبلغ به ينمي، لأن ذلك يعتبر متصل وهذا يعتبر منقطع. هذا ما أراده بقوله وقولهم يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفع فانتبه، وإن يقول عن تابع فمرسل، قلت من السنة، أي وقوله قلت هذا من كلام الإمام العراقي، يقول وكذلك مما ينبغي أن يعتبر من المرسل قول التابعي من السنة، لأن الأصل في نسبة الكلام إلى السنة يعني إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحيث إن التابعي لم يلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينسب القول إليه كأنه يسقط من بلغه أن ذلك من السنة، فيكون هذا من المرفوع المرسل. إيش؟ وإن يقال عن تابعي فمرسل، وإن يقول أيضا يحتمل وإن يقول، يعني وإن قال قائل عن تابعي قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ينميه يرفعه. قال وإن يقول عن تابع فمرسل قلت من السنة عنه نقلوا، أي نقلوا عنه يعني عن ابن الصلاح أن ذلك أيضا من المرسل. قلت من السنة عنه نقلوا تصريح وقفه، أن هذا قول التابعين من السنة هذا يلحق بالموقوف، لأنه يحتمل أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها سنة الخلفاء من بعده. تصحيح وقفه وذو احتمال، ومما يحتمل أنه موقوف أو أنه من المرسل نحو قوله أمرنا منه، يعني وهذا القول في قوله التابع أمرنا الغزالي حكى فيه قولين أنه يحتمل أن يكون موقوفا ويحتمل أن يكون مرسلا، يحتمل الوقف ويحتمل الإرسال. أي وقولهم عن الصحابي يرفع الحديث أو يبلغ به أو ينميه أو رواية، رفع أي مرفوع. قال ابن الصلاح وحكم ذلك، وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا، وذلك كقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه الشفاء في ثلاثة، أو الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. ما تعرف كية النار؟ الكي يؤتى بمسمار أو بأداة الكي وتحمى بها ثم يكوى بها محل الألم. قال وأنهى أمتي عن الكي، رفع الحديث. فقول الراوي إن ابن عباس رفع الحديث بمعنى أنه نسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحديث رواه البخاري من رواية سعيد بن جبير عنه، يعني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ورواه مسلم من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به، وهذا على اللفظ الآخر أن يقول الصحابي يبلغ به النبي، أو يقول الراوي عن الصحابي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورواه مسلم من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال الناس تبع لقريش. فهذا الحديث يعتبر مرفوع حكما، لأن قول الراوي عن الصحابي يبلغ به يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الصحيحين بهذا السند، يعني من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، رواية تقاتلون قوما صغار الأعين الحديثة. فقوله تقاتلون قوما صغار الأعين جاء فيه يعني يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أو رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وروى مالك في الموطأ عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم يعني الراوي عن سهل لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا عد هذا الحديث من المرفوع. قال مالك يرفع ذلك، يعني معنى ينمي أي يرفع ذلك. هذا لفظ رواية عبد الله بن يوسف. قال وفي رواية البخاري عن طريق من طريق القعنبي عن مالك قال وقد رواه البخاري أحسن، وقد رواه البخاري من طريق القعنبي عن مالك قال عن مالك فقال ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصرح برفعه. فقوله ينمي ذلك إلى النبي يعتبر هذا إيش؟ ثم قال وقوله وإن يقول ذلك أي هذه الألفاظ عن تابعيين فهو مرسل، لأن الرفع يثبت لكن الطريق ينقطع، وحيث إن التابعي يعزو الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الذي يسمى عند أهل الحديث بالمرسل. قال فهو مرسل. وقوله قلت من السنة إلى آخر الباب أي هو من الزوائد على ابن الصلاح، يعني ابن الصلاح قال إلى قوله وإن يقول ذلك عن تابعيهم فهو مرسل. ثم جاء العراقي بفوائد أخرى منها أن يقول عن التابعي من السنة، فهل هو يعني مرفوع أو هل هو مرسل أو هل هو موقوف. وقوله قلت من السنة إلى آخر الباب قال هو من الزوائد على ابن الصلاح. وقوله عنه أي عن التابعي، وكذا قوله بعده منه، فإذا قال التابعي من السنة كذا فهل هو موقوف متصل أم مرفوع أو مرفوع مرسل كالذي قبله. يقول فيه وجهان لأصحاب الشافعي، منهم من يرى أنه مرسل ومنهم من يرى أنه موقوف. قال مثاله ما رواه البيهقي من قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وهذا من التابعين ومن الفقهاء السبعة. يقول السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة تسع تكبيرات، تكبير الإمام تسع تكبيرات. فقوله من السنة هل هو معزو إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيكون مرسل، أو هو موقوف لأنه حكاية فعل الصحابة؟ هذا محل تردد بين الفقهاء. قال وحكى الداودي في شرح مختصر المزني أن الشافعي رحمه الله كان يرى في القديم أن ذلك مرفوع، يعني مرسل إذا صدر من الصحابي أو التابعي، ثم رجع عنه يعني في قوله الجديد، لأنهم قد يطلقونه ويريدون سنة البلد. وإذا قال التابعي وحكى التابعي عن سنة البلد فهذا منسوب فعله إلى الصحابة رضوان الله عليهم فيكون موقوفا. لا، وليس عرفا، العرف الأصل أن هذا إذا قيل سنة منسوب إلى النبي، لكن بعض العلماء يستخدم كلمة السنة ويريد بها سنة البلد. لا، هذا حكم شرعي، يعني مما سواء كان إجماع أو كان رأي غالب الصحابة رضوان الله عليهم. إذا قال التابعي من السنة، وأما قول الصحابي من السنة فهذا مرفوع متصل، لكن نحن الآن نخوض في مسألة التابع. لما يقول التابع هذا من السنة، الأصل إذا أطلقت السنة ماذا يراد بها؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتابع أخبر أن هذا من السنة، لكن ما ذكر لنا الواسطة بين أو لم يذكر لنا من أخبره أن هذا من السنة، لذلك قيل إنه مرسل. إذا كان دون التابعي فهذا أيضا يعتبر انقطاع، لأن المرسل خاص بالتابعي، أما من دونه فيكون الانقطاع أكثر ولذلك لا يحتج به. وإنما قلنا من المرسل لأن المرسل محل اختلاف في الاحتجاج بين إيه؟ بين أهل العلم. أما من دون المرسل فبالاتفاق أنه ليس محل احتجاج. نعم، هذا معروف عن الشافعي أن له مذهبين.